رب تسبيق لبنى ونحب بعضينا يا رب تسبيق لبنى ونحب بعضينا ونجمع الخيل ونعز بعضينا أحسن عبادة محبتنا في بعضينا يا رب تصفي قلوبنا ونحب بعضينا ونجمع الخير ونعز بعضينا أحسن عبادة محبتنا في بعضينا أخلاقنا تبقى حميدة وعندنا إيمان أخلاقنا تبقى حميدة وعندنا إيمان ونبقوا حبايب ونعولوا هم بعضينا ونخدم بلدنا بذمة وعندنا إيمان ونبقوا حبايب ونعولوا هم بعضينا ونخدم بلدنا بذمة وعندنا إيمان وحياة سيدنا محمد وعيسى وحياة سيدنا محمد وعيسى بقوة الإيمان هنعيش في أمان مادام نخلص لبعضينا علي رحمتك يا عين عاتبك لي عاتبك لي علي رحمتك يا عين عاتبك لي عاتبك لي ده الزمن قاسي ومين يعتب علي يعتب علي الوعد We عني من المسكيني انا مش عطشان يا واد عمي حبك يلويني يا واد عمي زي المسكيني بين وسكيني يا واد عمي بين وسكيني انا مش عطشان يا واد عمي حبك I'm أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.